ويصح التيمم لكل حدث وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما أمكن، بعد تخفيفها ما أمكن، فإن تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح. ويصح التيمم لكل حدث وللنجاسة. يصح التيمم لكل حدث، حدث أكبر أو أصغر، غائط أو بول أو حدث أكبر كجنابة ونحوها، يصح التيمم له بشرطه عند فقد الماء أو عند عدم القدرة على استعمال الماء أو عند عدم القدرة على ثمن الماء. وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما أمكن، فإن تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح. تخفيف، نعم نعم، كذلك للنجاسة على البدن بعد تخفيفها إن وجد الماء الذي يخفف به النجاسة، وإلا فالتيمم كافي لها حتى يجد الماء فيغسل النجاسة. الثامن أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد. وهذا هو معنى قول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فالصعيد الطيب فسره العلماء بالتراب الذي له غبار وهو طاهر، طاهر له غبار يعلق في اليد، هذا الصعيد الطيب، فهو المختار والمقدم. فإن لم يجد ترابا تيمم من أي شيء وجده وأجزأه ذلك. فإن لم يجد ذلك صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ ولا إعادة. صحيح، يتيمم من أي شيء وجده على وجه الأرض ثم يصلي. فإن لم يجد شيئا، فرضا أنه ما وجد شيئا، وهذا مستحيل لأنه قد يجد ولو جدارا ولو حجرا يتيمم منه ويصلي، وقد يكون لا يقدر لشدة مرض ووجود عقله فيتيمم ولو على كرسيه، فإن لم يستطع صلى ولو بدون تيمم وأجزأته صلاته لأنه أتى بما يستطيع، والله عز وجل قال فاتقوا الله ما استطعتم. وكيفية التيمم الصحيحة الراجحة ضربة واحدة بالكفين على الأرض ومسح اليمين بالشمال وظاهر الكفين مرة واحدة، يمسح وجهه وكفيه وظاهر كفيه مرة واحدة، كحديث كما في حديث عمار بن ياسر قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ضربة واحدة ثم تمسح اليمين بالشمال وظاهر كفيك ووجهك. وهناك صفة أخرى وهي ضرب الأرض بالكفين ثم مسح اليد إلى الكوع يمينا وشمالا، وهذه صفة مرجوحة والراجحة الأولى. الله أعلم. الفصل انتهى، انتهى الفصل. قوله هو وإن وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروجه عدل إلى التيمم. قوله وغيره لا ولو فاته الوقت يدخل فيها المفرق شيء. وغيره، وغيره لا ولو فاته الوقت. ما عليك عليك هذا يعني. شوف بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال فصل واجب التيمم التسمية وتسقط سهوا. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما كان التيمم ينوب عن الماء ومن واجبات الوضوء التسمية، فمن واجبات التيمم أيضا التسمية، فيقول المتيمم بسم الله ثم يضرب بيديه الأرض. وفروضه خمسة: مسح الوجه، مسح الوجه كاملا إذا ضرب يضرب بكفيه الأرض حتى يعلق فيها التراب، ثم يمسح وجهه مسحا كاملا، ثم يمسح اليمين بالشمال ويمسح ظاهر كفيه ضربة واحدة فقط. ومسح اليدين إلى الكوعين، هذا على المذهب، إلى الكوعين يعني إلى الرفق وليس إلى المرفق. إلى أين شيء؟ إلى الرفق حد الكف. الثالث: الترتيب في الطهارة الصغرى، فيلزم من جرحه ببعض أعضاء وضوئه إذا توضأ أن يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا. إذا كان بعض أعضاء الوضوء فيه جرح ولا يمكن أن يصل إليه الماء، فإذا وصل إليه في الترتيب، ترتيب الأعضاء، كأن يكون الجرح في اليد اليسرى، فإذا وصل إلى إذا غسل إذا مضمض واستنشق وغسل وجهه وغسل يده اليمنى تيمم، إذا وصل اليسرى إذا كان لا يستطيع أن يعني يجري عليها الماء فهو يتيمم لها ليكون مرتبا للطهارة الصغرى، ثم بعد ذلك يكمل يمسح الرأس ثم الأذنين ثم الرجلين. هذه صورة. وأسهل منها أن يكمل الوضوء حتى إذا انتهى من وضوئه وجفت الأعضاء تيمم عن العضو الذي ما أصابه الماء وهو من أعضاء الوضوء، ولعل هذا أسهل وأريح للمؤمن، لأنه تيممه والأيدي غارقة والأعضاء غارقة يصعب عليه. نعم. الرابع: الموالاة، فيلزمه أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم. نعم، الموالاة يعيد غسل الصحيح الذي ليس به جرح، وذلك عند التيمم دائما. الخامس: تعيين النية لما يتيمم له من حدث أو نجاسة، فلا تكفي نية أحدهما عن الآخر وإن نواهما أجزأ. يعني إذا كان عليه نجاسة وعليه حدث من غائط أو بول وعلى بدنه نجاسة لا يستطيع أن يغسلها بالماء، تيمم بنية رفع الحدث وإزالة النجاسة تجزئه نية واحدة، وإن نوى لكل واحدة نية فهو أكمل. ومبطلاته خمسة: ما أبطل الوضوء، نواقض الوضوء جميعا تنقض التيمم، نواقض الوضوء ثمانية أو سبعة تنقض الوضوء، مثل أكل لحم الجذور ومثل النوم المستغرق زوال العقل ومثل خارج من السبيلين، جميع نواقض الوضوء تنقض التيمم، فيحتاج إلى تيمم مرة أخرى. ووجود الماء، ووجود الماء إذا وجد الماء بطل التيمم، ينتقض إجزاء التيمم، فعليه أن يتوضأ بالماء، ولا يجوز له إذا تيمم ليصلي فوجد الماء، لا يجوز له أن يصلي بالتيمم، بل يبطل تيممه ويتوضأ. وخروج الوقت، وخروج الوقت أي خروج الوقت، هذا المذهب، في خلاف، المسألة خلافية. فإذا خرج وقت الصلاة صلى الظهر مثلا بتيمم، وجاء وقت العصر وهو على تيممه ما أحدث، هل يتيمم من جديد أو يكتفي بالتيمم الذي للفرض الأول؟ هذا خلاف بين العلماء، والأحوط أن يتيمم لكل وقت، لأنه يلزمه إذا دخل وقت الصلاة الثانية يلزمه أن يبحث عن الماء، فإن وجد توضأ بالماء وإن لم يجد تيمم. لذا قالوا أن خروج الوقت يبطل التيمم، وزوال المبيح له، زوال المبيح للتيمم، المبيح له عدم وجود الماء، فإذا وجد الماء لا يصح التيمم، وعدم القدرة على استعمال الماء مبيح للتيمم، فإذا قدر على استعمال الماء وجب عليه أن يستعمل الماء ولا يستعمل التيمم، أو استطاع أن يشتري الماء بثمن يقدر عليه فلا يجوز له أن يتيمم، بل يشتري الماء ويتوضأ به. وخلع ما مسح عليه، وخلع ما مسح عليه، وخلع ما مسح عليه، إذا خلع ما مسح عليه كالجبيرة فإنه يتيمم من جديد. وإن وجد الماء وهو في الصلاة بطلت، وإن وجد الماء وهو في الصلاة بطلت، وإن انقضت لم تجب الإعادة. أي نعم، يعني إذا دخل في الصلاة بالتيمم وحصل الماء وجد الماء، يقول إذا كان في أثناء الصلاة بطلت صلاته يخرج من الصلاة ثم يتوضأ فيصلي لأنه وجد الماء قبل أن يكمل الصلاة، وإن وجد الماء بعد أن أكمل صلاته بالتيمم لا يلزمه أن يتوضأ ويصلي، بل تجزئه تلك الصلاة. فإن فعل بمعنى وجد الماء بعد أن انتهى من الصلاة وأعاد الصلاة نفسها، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم له الأجر مرتين، فقصة الرجلين اللذين تيمما وصليا ثم وجد الماء قبل خروج الوقت، فأما أحدهما فتوضأ وصلى، وأما الثاني فلم يتوضأ ولم يصلي، قال لأنني قد صليت والفريضة لا تعاد مرتين. فأتيا النبي صلى الله عليه وسلم وأخبراه الخبر، فقال للذي صلى لك الأجر مرتين، وقال للذي لم يصلي أصبت السنة. قال العلماء إصابة السنة أعظم أجرا وأرقى من قوله لك الأجر مرتين، هذا هو الصحيح، لأن العمل بالسنة وإحياءها من أجل الأعمال. وصفته أن ينوي ثم يسمي. نعم، لا بد من النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، إذا أتيت للتيمم تنوي استباحة ما يشترط له الطهارة، تنوي ذلك بقلبك ولا تتلفظ، ثم يسمي يقول بسم الله ويضرب الأرض بكفيه، وهذه النية شرط في صحة التيمم، والتسمية واجبة كما هي واجبة في الوضوء. ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ضربة واحدة. نعم، من أجل أن يعلق التراب في الأصابع وفي باطن الكف، يعلق من أجل أن يستوفي المسح، يستوفي مسح الوجه بتراب. أما الذي يقتصر على مسح الجبهة بالتراب أو جزء من وجهه هذا لا يجزئه ولا تصح صلاته، بل يعامل مسح الوجه كما يعامله بالماء، ولا يبالي بالتراب، إن خشي على عينيه يغمض العينين ثم يمسح مسحا كاملا. نعم. والأحوط ثنتان، ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ضربة واحدة، والأحوط ثنتان. هذا لا دليل عليه، دليله ضعيف، ضربتين دليلها ضعيف. والصحيح حديث عمار في الصحيحين حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ضربة واحدة ثم تمسح اليمين بالشمال وظاهر كفيك ووجهك مرة واحدة. بعد نزع خاتم ونحوه. بعد نزع خاتم، خاتم ونحوه. نعم، يعني من أجل أن يعمم بالتراب جميع الكف فينزع الخاتم من أجل يتمكن من إيصال التراب إلى موضع الخاتم. فيمسح وإن لم ينزع الخاتم لا حرج عليه إن شاء الله. فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه. صحيح، يمسح الكفين بالراحة هكذا، ويمسح وجهه بجميع كفيه مسحا كاملا. وسن لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار. ليس على هذا دليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، على أول وقتها، لكن لا يأثم بشرط أن لا يخرج وقت الصلاة وهو غير مسافر كالمقيم. أما المسافر فله أن يؤخر الظهر إلى العصر والمغرب إلى العشاء. وله أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل، لكن لو تيمم للنفل لم يستبح الفرض. نعم، يعني له إذا تيمم لفريضة الظهر أن يصلي الرواتب قبلها وبعدها، لكن العكس يرى المؤلف بأنه لا يجزئه. العكس، إذا تيمم لنافلة هل يصلي بها فريضة أو لا يصلي؟ هذا خلاف بين العلماء. الذي يرى بأن التيمم رافع لا مبيح، يراه رافع، صح لمن تيمم للنوافل أن يصلي بها الفرائض. والذي يرى بأنه مبيح يرى بأنه إذا تيمم لنافلة لا يصلي بها الفريضة، وإنما يتيمم للفريضة لأنها أهم وأرقى من النافلة. باب إزالة النجاسة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال: باب إزالة النجاسة. يشترط لكل متنجس سبع غسلات، وأن يكون أحدها بتراب طاهر طهور. يشترط لكل متنجس سبع غسلات، وأن يكون أحدها بتراب طاهر طهور أو صابون ونحوه. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النجاسة تكون في البدن، وتكون في الثوب، وتكون في البقعة، أي بقعة المصلي. و تطهيرها يكون بالماء غسلا حتى تنقر، حتى ينقى المحل ويذهب عين النجاسة، وإن بقي أثر من عينها لا يضر. وهي تختلف، فأما نجاسة الكلب والخنزير فتغسل سبع مرات مع الغسلة الأولى تراب، وبذلك تطهر سواء في إناء أو في مكان بقعة. وأما النجاسات الأخرى فلا يشترط لها عددا معين، وإنما تغسل حتى يذهب عينها فتكون يكون الثوب طاهرا والبدن طاهرا والبقعة كذلك. وأما نجاسة النعلين فبمسهما بالتراب حتى تنقر، ونجاسة الماء ماء البئر يكون بنجسه حتى يذهب الماء الذي فيه النجاسة ويأتي ماء جديد، ينبع ماء جديد فيكون طاهرا. في جملة هنا ما قرأ تصل بها، قال في متنجش بكلب أو خنزير. نعم هذا هو الكلام. ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها أو ريحها أو هما عجزا. ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها أو ريحها لا لونها ويضر ويضر بقاء طعم النجاسة. نعم إذا بقيت النجاسة، إذا بقي طعمها في الماء أو المشروب أو المأكول فإنه يضر، وأما لونها فلا يضر في الأثر ويغير بما يستطيعه الإنسان. نعم. قال لا لونها أو ريحها أو هما عجزا. عجزا نعم أيوة. الريح واللون إذا عجز عن إزالة الريح وإزالة اللون لا تضر. ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نضحه وهو غمره بالماء. نعم بول الغلام الذي لم يذق إلا اللبن لا يأكل طعاما يرش عليه رشا بالماء ينضح نضحا، ولا يشترط غسل، بخلاف بول الجارية الأنثى التي لم تأكل إلا اللبن فإنه يغسل بولها، لحديث يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. ويجزئ في تطهير صخر وأحواض وأرض تنجست بمائع ولو من كلب أو خنزير مكاثرتها بالماء حتى يذهب لون النجاسة وريحها. نعم كل شيء يغسل بحسب ما ينقيه، فعلى الصخر وعلى الأرض الملساء الصلدة يتكاثر عليها الماء حتى يذهب عين النجاسة وتكون طاهرة بذلك. ولا تطهر الأرض بالشمس ولا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف ولا النجاسة بالنار. نعم هذه الأشياء إذا كانت نجاسة على الأرض لا تطهرها الشمس ولا يطهرها الريح، وكذلك لا تطهر النار النجاسة، بل يبقى النجس نجسا ولو وضع في النار ولو أغلي بالنار فإنه يبقى نجس كالميتة. نعم. ولا تطهر الأرض بالجفاف. ما هو الجفاف؟ جفافها من النجاسة، بل يبقى للنجاسة أثر غالبا، لذا يصب عليها الماء حتى يغمرها بالماء وحينئذ تكون طاهرة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من بول الأعرابي الذي بال في المسجد، أمر أصحابه أن يصبوا عليه ذنوبا من ماء، أي دلو مملوء بالماء، فصبوه على محل البول حتى أذهب الماء النجاسة فتلاشت وذهبت. وتطهر الخمرة بإنائها إن انقلبت خلا بنفسها. إذا كانت خمرة صنعت خمرة ثم تركت حتى صارت خلا بنفسها حلا وطهرا. أما إذا تسبب فيها أحد وصنعها لتتحول من خمر إلى خل فإنها لا تطهر. وإذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن غسلها. نعم، لأن اليقين مطلب شرعي، فإذا خفي موضع النجاسة يعني إذا علمت أن هذا الثوب وقعت فيه نجاسة ولكنك لا تعلم محلها بالذات، فأنت تجتهد في تتبعها حتى لا يبقى عندك شك في نجاسة الثوب. فصل: المسكر المائع وكذا الحشيشة وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس. المسكر المائع وكذا الحشيشة وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس. مما فوق الهر خلقة نجس. نعم، هذه الأشياء تعتبر كلها نجسة. الأول المسكر المائع، المسكر المائع، وسواء المسكر مائع أو غير مائع هو نجس على القول الصحيح، سواء كان مائعا أو غير مائع كالحبوب ونحوها. والحشيشة معروفة من المخدرات، من أقبح المخدرات، نجسة إذا وقعت في ماء أو وقعت على ثوب نجسته. وما كان من الحيوانات فوق الهر من الحيوانات النجسة فإنه يكون نجسا. وما دونها في الخلقة كالحية والفأر والمسكر غير المائع فطاهر. ما دون الحيوانات التي دون الهر ليست نجسة، يعني الحية إذا وقعت في ماء لا يكون نجسا، يكون طاهرا، وهكذا الذباب ونحوها من الحشرات الصغار لا تنجس الماء. أما موضوع الخمر فكما سبق، سواء كان مائعا أو كان جامدا غير مائع فإنه نجس. والفأر يا شيخ، الفأر، الفأر جاء الحكم فيها ألقوها وما حولها، إذا وقعت في إناء تلقى وما حولها كالشمن والخبز، يعني تكون نجسة. تلقى هي وما حولها، لكن إذا وقعت في الماء لا تنجسه. وكل ميتة نجسة غير ميتة الآدمي والشمس والجراد وما لا نفس له سائلة كالعقرب والخنفساء والبق والقمل والبراغيث. وكل ميتة نجسة، كل ميتة، هذا حكم عام أن الميتة نجسة وحرام، كما قال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة الآية، فهي نجسة. ويستثنى من الميتة ميتة الآدمي، فالآدمي لا يجوز بالموت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا يجوز حيا ولا ميتا. وميتة الجراد وميتة السمك كلها لا تؤثر، بل هي حلال وليست نجسة، سواء سمك أو كان جرادا ليست نجسة، وميتتها حلال أكلها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال، فهي حلال وهي طاهرة وليست نجسة. وكذلك من الحشرات ما لا دم له سائلة، ما لا نفس له سائلة، أي ليس له دم يشيل إذا مات حتف أنفه، لا يسيل له دم فهو طاهر، كما مثل لها المؤلف. وما أكل لحمه ولم يكن أكثر علفه النجاشة، فبوله وروثه وقيئه ومديه ووديه ومنيه ولبنه طاهر. صحيح، كل ما يؤكل لحم كالإبل والبقر والغنم والدجاج ونحوها من الحيوانات المباح أكلها يعتبر روثها ويعتبر رجيعها ولحمها كله طاهر ليس نجسا، وإنما النجس هو الذي لا يؤكل لحم كالحمير والبغال، إلا ما كان من هذه الحيوانات يأكل العذرة وتسمى الجلالة كالبقر أو الإبل أو الغنم أو الدجاج اللي يأكل العذرة في الشوارع أو الأماكن القذرة، فإنه لا يشرب لبن الإبل ولا البقر ولا الغنم ولا يؤكل لحم الدجاج ولا بيضه حتى تحبس 3 أيام فما فوق فتطهر فيحل لبنها ولحمها وبيضها. وما لا يؤكل فنجس إلا مني الآدمي ولبنه فطاهر. نعم، ما لا يؤكل لحمه فإنه نجس كالحمار والبغل وكل ذي نابل من السباع وكل ذي مخلب من الطير يحرم أكله وهو نجس، إلا الآدمي إلا مني الآدمي فهو طاهر على القول الصحيح، مني الآدمي طاهر ولبن المرأة طاهر. نعم. والقيح والدم والصديد نجس، لكن يعفى في الصلاة عن يسير منه لم ينقض إذا كان من حيوان طاهر في الحياء ولو من دم حائض. نعم، هذه الدم المسفوح من الحيوانات يعتبر نجسا من قول الله تعالى أو دم مسفوحا، وما كان يسير لا يضر. ويضم يسير متفرق بثوب لا أكثر، ويضم يسير متفرق بثوب لا أكثر. أيوة، نعم، يضم بعضه إلى بعض فيغسل يكون نجسا، لأن القليل إذا ضم إلى القليل أصبح كثيرا فيكون نجسا، أما القليل عرفا فهو لا ينجس ولا ينقض طهور. وطين شارع ظنت نجاسته وعرق وريق من طاهر طاهر. صحيح، الشارع نجاسته تذهب بإراقة الماء عليه وإذا مشى عليه الإنسان، فإن بعضه يطهر بعضا شارع فلا يبقى فيه نجاسة. نعم. وعرق وريق من طاهر، وعرق عرق الطاهر عرق الآدمي، ورائحة كريهة من الآدمي مثلا بسبب التعب بسبب المرض يعتبر طاهرا وليس نجسا. ولو أكل هر ونحوه من الحيوانات الطاهرات كالنمش والفأر والقنفذ أو طفل نجاسة ثم شرب من مائع لم يضر. يعني لا يعتبر نجسا. ولا يكره سؤر حيوان طاهر وهو فضلة طعامه وشرابه. صحيح، سؤر الحيوان الطاهر كالإبل والبقر والغنم ونحوها والهر كل هذه طاهرة ما زاد عنه من شرابه أو طعامه فهو طاهر يؤكل ولا حرج. انتهى الباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال: باب الحيض. لا حيض قبل تمام 9 سنين ولا بعد 50 سنة ولا مع حمل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحيض هو دم من رحام النساء الحيض هو دم من أرحام النساء في أوقات معلومة محدودة، وهو دم طبيعة ليس دم مرض. فإذا جاء إذا جاءت دورة المرأة توقفت عن الصلاة والصوم ومس المصحف حتى تطهر. وهو من خصائص النساء. ثم ابتداؤه يكون أول ابتدائه من 9 سنوات، يعني قد تحيض المرأة وهذا نادر، ل9 سنوات تبلغ الحلم ل9 سنوات ولا حيض قبلها. إذا نزل دم من فرج الفتاة قبل 9 سنوات فهو دم فساد ودم مرض، لا دم حيض. ومن النادر أن ينزل دم الحيض من الحامل، يكون من النادر، إذ ليس من العادة أن الحامل تحيض يرتفع حيضها حتى تلد وتعتد للنفاس ثم يأتي دم الحيض بعد ذلك. وقول لا حيض بعد 50 بعد 50 سنة هذا في الغالب، وقد تحيض المرأة بعد 50 وتحمل وهو قليل. المقصود أن الغالب في هذه الثلاثة الأوقات قبل 9 سنين هذا باتفاق الفقهاء بأنه لا حيض. وأما بعد 50 سنة فيمكن أن تحيض لكنه من القليل، والحامل كذلك يمكن أن تحيض وهو نادر. نعم. وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، وغالبه 6 أو 7. تختلف مدة الحيض من امرأة إلى امرأة. بعض النساء تحيض فتلبث يوما وليلة وتطهر من حيضتها، ووجب عليها الاغتسال وإقامة الفرائض. وبعضهم أكثر من ذلك، والغالب والكثير على النساء أن تكون المدة 6 أو 7 ليالي، 6 أيام أو 7 أيام بلياليهن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحيضي 6 أو 7 كما تحيض النساء وكما يطهرن. وقد يزيد على 6 و7، فالصحيح أنه لا حد لأكثره، كما أنه لا حد لأقله. فلا يحدد باليوم والليلة، بل قد يكون في أقل من ذلك. فإذا عرفت المرأة بأنه دم حيض بلونه أو ريحه، ولو حاضت يوما واحدا أو بعض يوم، وجب عليها أن تغتسل وتعتبره دم حيض. وإنما عبر المصنف عن الغالب، لأنه قد يكون يوم وليلة، وقد يكون أكثر من ذلك إلى 6 و7 وهو الغالب، ثم يكون أكثر من ذلك إلى 15 يوما، ومن النادر أن يتجاوز 15. من النادر، وأيضا ينظر فيه، إذا تجاوز هذا الحد ينظر فيه هل هو دم حيض أو دم استحاضة أو دم قشر. وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، وغالبه بقية الشهر ولا حد لأكثره. صحيح، طهر بين حيضتين 13 يوما ولا حد لأكثره، يعني قد يكون أكثر من ذلك، قد يعد بالأشهر لا بالأيام، لا تحيض المرأة. وغالبه بقية الشهر، أي بقية الشهر الذي حاضت في أوله، ثم انتهت من حيضها، فبقية الشهر طهر. ويحرم بالحيض أشياء، منها الوطء في الفرج. نعم، هذه من المحرمات. إذا حاضت المرأة حرم جماعها، لقول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فلا يجوز للرجل أن يجامع زوجته وهي حائض. والطلاق كذلك يحرم الطلاق، ويعتبر طلاق بدعي، ولكنه يقع على القول الصحيح. إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض طلقها في غير سنة طلاقا بدعيا، لكنه يقع. والصلاة والصوم. نعم، الصلاة والصوم لا تصح من الحائض، ولا يجوز لها أن تصلي ولا يجوز لها أن تصوم وهي حائض. والطواف بالبيت. نعم، الطواف بالبيت صلاة، فلا بد من الطهارة، الشرط له الطهارة. وقراءة القرآن ومس المصحف. مس المصحف لا يجوز لها أن تمس المصحف. أما القراءة عن ظهر قلب، هذا موضوع خلاف بين العلماء، والذي يظهر بأنه يجوز لها أن تقرأ عن ظهر قلب لئلا تنسى القرآن، أو بواسطة من يفتح لها في المصحف فتقرأ. واللبس في المسجد وكذا المرور فيه. إلا من أجل اللبس في المسجد، لا يجوز للحائض أن تلبس في المسجد، كان يخشى من تلويث المسجد بالدم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت أم المؤمنين عائشة في حجة الوداع، قال لها: اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، يعني لا تدخل الحائض المسجد، لا تلبث في المسجد ولا تعبر في المسجد إلا مضطرة إلى ذلك. نعم. وكذا المرور فيه إن خافت تلويثه. نعم، هذه العلة، خوفا من تلويث المسجد بالدم. ويوجب الغسل، ويوجب الغسل والبلوغ. ويوجب الغسل والبلوغ. الحيض يوجب الغسل، إذا انقطع الحيض وجب الاغتسال فورا، حتى لا تضيع الصلوات أو الصوم. وكذلك يعرف به البلوغ، من حاضت فهي بالغ يرى عليها قلم التكليف. والكفارة بالوطئ فيه ولو مكرها أو ناسيا أو جاهل الحيض والتحريم، وهي دينار أو نصفه على التخيير، وكذا هي إن طاوعت. يعني إذا جامع الرجل امرأته وهي حائض، أولا تحمل الإثم لأنه خالف نص القرآن، ثانيا عليه كفارة، وردت بها أثار عن السلف أنه إن جامعها في قوة نزول حيضها فعليه دينار، وإن كان في آخر أيام الحيض فعليه نصف دينار، وهذا كفارة أثرت عن السلف. ورأي آخر يرى بأنه لا كفارة عليه ولا عليها، وإنما التوبة والاستغفار. وكذا هي إن طاوعت، مثله في الحكم عليها الكفارة، أما إذا كانت مكرها فليس عليها شيء. ولا يباح بعد انقطاعه وقبل غسلها أو تيممها غير الصوم والطلاق واللبث بوضوء في المسجد. صحيح، إذا انقطع الحيض ولم تجد الماء تيمما من أجل الصلاة والصيام. بالماء. قال ولا يباح بعد انقطاعه وقبل غسلها أو تيممها غير الصوم والطلاق واللبث بوضوء في المسجد. ولا يباح بعد انقطاعه وقبل غسلها أو تيممها غير الصوم والطلاق واللبث بوضوء في المسجد. نعم، هذه الأشياء تستثنى، تباح، يمنع الدماء و مس المصحف، وإن كان التيمم عندما يرى بأنه رافع يبيح هذه الأشياء كلها عند العلماء الذين يرون أن التيمم رافع لا مبيح، يرون بأنها إذا تيممت جاز لها وحل منها ما كان حراما قبل ذلك، قبل انقطاع. وانقطاع الدم بأن لا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض طهر. وانقطاع الدم بأن لا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض طهر. وانقطاع الدم يعرف انقطاع الدم بالقطنة التي تضعها الحائض في فرجها، فإذا طلعت القطنة عليها دم الحيض فالحيض باقي، وإلا فقد انتهى الحيض إذا لم يطلع عليها على القطنة دم الحيض، ويكون الحيض قد انتهى. وتقضي الحائض والنفساء الصوم للصلاة. نعم، الحائض والنفساء في المدة التي هي حائض والنفساء نفساء لا تصلي ولا تصوم، لكن إذا طهرت الحائض وطهرت النفشاء تقضي الصوم فقط، وأما الصلاة فلا تقضى. فصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال فصل: ومن جاوز دمها 15 يوما فهي مستحاضة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. تقدم معنا أن دم الحيض دم جبلة وطبيعة، وأما الاستحاضة فهو دم مرض، و إذا حاضت المرأة توقفت عن الصلاة والصوم وكل عبادة يشترط له الطهارة لها الطهارة. والمستحاضة حكمها حكم الطاهرات من حيث لزوم الصوم والصلاة، صحة الطواف، وإن كان الدم نازلا غاية ما في الأمر أنها تتحفظ لتكف الدم فلا تلوث به مسجد أو محل الطواف، وتتوضأ لكل صلاة. قال إذا جاوزت 15 يوما وتغير الدم من لون دم الحيض إلى لون آخر دم الاستحاضة وتصلي كل صلاة في وقتها وتتوضأ بعد دخول الوقت، وإن أحبت تجمع فلها ذلك بين الظهر والعصر، ويستحب أن تغتسل لهما غسلا واحدا وتتوضأ، والمغرب والعشاء تغتسل لهما غسلا واحدا وتتوضأ، وتغتسل للفجر. وهذا على سبيل الاستحباب، والواجب هو الوضوء، هذا فيما يتعلق بالمستحاضة. فلا تترك الصوم ولا تترك الصلاة، ويصح منها الطواف. وإذا كانت متزوجة يجامعها زوجها ولا حرج، إلا أن يعافها فهذا شيء إليه. نعم. تجلس من كل شهر 6 أو 7 حيث لا تمييز. نعم، هذا أغلب مدة الحيض 6 أو 7. فإذا جاء الحيض وهو الغالب أن يكون في الشهر 6 أيام أو 7 أيام، هذا هو الكثير الغالب، يعني هذا هو الغالب، فتمكث مع الحيض حتى ينقطع فتغتسل وتصلي وتصوم، ثم تغتسل وتصوم وتصلي بعد غسل المحل وتعصيبه، وتتوضأ في وقت كل صلاة، وتنوي بوضوئها الاستباحة. نعم، لأنه تستبيح بالوضوء كل عبادة تشترط لها الطهارة، من صلاة وطواف ومس المصحف. وكذا يفعل كل من حدثه دائم. يقاس عليها من حدثه دائم كسلس البول، يعني الذي ينزل دائما، وسلس الريح الذي لا ينقطع، حكم المستحاضة من حيث أنه يتوضأ بعد دخول الوقت ويصلي، إلا أنه لا يشترط له أن يغتسل، لا يستحب له أن يغتسل ويجمع. الغسل، مشروعية الغسل خاص بالاستحاضة، وهو يتوضأ سلس البول أو سلس الريح، يتوضأ لكل صلاة ويصلي ولو كان نازلا، تواريح أو بول، بقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا الذي يقدر عليه يستنجي ويعصر ويتوضأ ويصلي، فإذا جاء الوقت الثاني فعلى مثل ذلك. ويحرم وطء المستحاضة ولا كفارة. ويحرم وطء المستحاضة ولا كفارة، هذا لا دليل عليه. المستحاضة يجوز وطؤها واستصلاحها، لأنها قد تحمل، لأنه ليس دم حيض، دم مرض استحاضة، فلزوجها أن يطأها، أن يطأها. والنفاس لا حد لأقله وأكثره 40 يوما. صحيح، الأغلب الأغلب 40 يوما وليس أكثر، فقد تزيد المرأة على 40 يوما ودم النفاس ينزل. وأما لا حد لأقله نعم، لا سيما مع الوسائل المنظفة، وقد ينقطع دم النفاس لبضعة أيام، فمتى انقطع انقطاعا كاملا وجب عليها أن تصلي وتصوم ما لم تكن مريضة. وإن انقطع لأربعين فهذه المدة الأغلبية للنفاس، فإن زاد وهو دم نفاس فحكمها حكم النفاس قبل الأربعين. نعم. ويثبت حكمه بوضع ما تبين فيه خلق إنسان. نعم، النفاس يثبت حكمه بوضعها ما تخلق فيه، ما توفر فيه خلق الإنسان. يعني إذا كمل الحمل 4 أشهر نفخ فيه الروح، لأنه أولا نطفة فعلقة فمضغة، ثم بعد ذلك ينفق فيه الروح بعد أن يتصور. فإذا أسقطت بعد 4 أشهر فحكمها حكم النفاس التي تلد مولودا حيا، من حيث الانتظار ما دام دم النفاس ينزل، وترك الصلاة وترك الصوم ترك الطواف، حتى إما تطهر أو تكمل 40 يوما، والغالب أنه ينتهي. فإن زاد شيء من ذلك وهو دم نفاس فله حكم ما قبل 40. أن يا شيخ يثبت حكمه إذا وضع بعد 4 أشهر؟ نعم، أما قبل ذلك غير مخلد، لا ليس لها حكم النفاس، بل تغتسل وتصلي وتصوم وتمارس الأعمال كلها. فإن تخلل 40 نطاء فهو طهر، لكن يكره وطئها فيه. نعم، كره العلماء وطئ المرأة إذا طهرت قبل 40 من نفاسها، نظرا للنواحي الصحية. وأما الحكم الشرعي فوطها جائز، لكن يكره لئلا يلحق بها ضرر أو يلحق بالرجل ضرر، ربما يكون هناك بقايا من دم أو ما يشبهه فيلحق بالرجل ضرر، فلا يجامعها زوجها حتى تستوفي 40. نعم، وإن طهرت قبل ذلك. ومن وضعت ولدين فأكثر فأول مدة النفاس من الأول، فلو كان بينهما 40 يوما فلا نفاس للثاني. ومن وضعت ولدين فأكثر فأول مدة النفاس من الأول، فلو كان بينهما 40 يوما فلا نفاس للثاني. هذا سبيله الاجتهاد، يعني أن وهذا من باب الافتراض، وإلا فالتوأم غالبا أنه لا تكون هذه المدة، تلد ثم تصبر 40 يوما فتلد الثانية. هذا من باب افتراض المسائل. وأول النفاس لا شك، أول النفاس يبدأ من وضعها الأول، المولود الأول تبدأ مدة النفاس، فإذا لحق الثاني بعد يوم أو يومين أو نحو ذلك فهو داخل في المدة. والمهم الانقطاع، انقطاع دم النفاس. وفي وطئ النفساء ما في وطئ. أما لو فرضنا على قول المؤلف إنها ولدت الثاني بعد 40 يوما فينظر إن نزل دم نفاس فحكمها حكم النفاس، تستوفي العدة حتى تطهر. وفي وطئ النفساء ما في وطئ الحائض، يعني من حيث الكفارة من العلماء من يرى كفارة الوطء في دم الحيض، إذا جامع رجل امرأته وهي حائض كفر، تصدق بدينار أو نصف دينار. ومن العلماء من يرى أنه يتوب ويستغفر ولا شيء عليه. والنفاس كذلك، إذا جامعها في مدة النفاس فيكفر بدينار أو نصف دينار، وبالعملة الحالية صرف الدينار أو صرف أو نصفه، يتصدق بها على الفقراء والمساكين كفارة، مما يدل على أنه ارتكب حراما، هذه كفارته. ويجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع، وللأنثى شربه لحصول الحيض ولقطعه. نعم، عند الحاجة، عند الحاجة تستعمل المرأة علاج ليتوقف دم الحيض، والرجل له أن يستعمل علاج يوقف إنزال المني عند الحاجة، وهو شبيه بالعزل الذي قال فيه الراوي الصحابي، قال كنا نعزل والقرآن ينزل فلم يأمرنا ولم ينهنا، أي النبي صلى الله عليه وسلم. أما استعمال المرأة العلاج لمنع دم نزول دم الحيض لحج أو لعمرة أو نحو ذلك، أو كذلك للحمل لأن تحمل لغرض صحيح، إما ضعف وإما مرض، لا حرج من استعمالها لمدة تزول فيها الضرورة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال: باب الأذان والإقامة، وهما فرض كفاية في الحضر على الرجال الأحرار. وهما فرض كفاية في الحضر على الرجال الأحرار. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المراد بالأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة، وحكم والإقامة هي الإعلام بإقامة الصلاة بحضورها. ومن حيث الحكم فرض كفاية، أي إذا قام بها بعض الناس سقط الإثم عن الباقين. وكونها فرض كفاية، كون الأذان والإقامة فرض كفاية في الحضر، لأن هذا هو الغالب، إذ المسافر الغالب أن يكون بمفرده، غير أنه يستحب في حقه الأذان. وأما في الحضر فلا بد من الأذان، يقوم به بعض الناس ممن توفرت فيهم شروط الأذان لإعلام الناس بدخول الوقت ليحضره، ليحضر الصلاة البالغون القادرون على الحضور، وليصلي في الوقت بقية الناس من العاجزين والنساء ومن في حكم هؤلاء في بيوتهم. نعم. شوف قوله على الرجال الأحرار. نعم، يخرج به المماليك العبيد، فإنهم في خدمة سادتهم، ويثنان للمنفرد وفي السفر، يعني أقل من فروض الكفاية. من السنن أن يؤذن المسافر إذا دخل الوقت، أذن وصلنا سواء بمفرده أو معه رفقة، وسواء صلى الصلاة في وقتها أو جمع، فهو إن صلى الصلاة في وقتها أذن وأقام، وإن جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء أذن أذانا واحدا وصلى بإقامتين، لكل صلاة إقامة. ويكرهان للنساء ولو بلا رفع صوت. ما كلف النساء بأذان ولا إقامة، والأمر الذي ما كلفت به المرأة لا تعمل، غير أن الكراهة ليست كراهة التحريم، فإذا أقامت الصلاة المرأة لنفسها في بيتها بدون رفع صوت لا تأثم. ولا يصحان إلا مرتبين متواليين عرفا. صحيح، لا بد من الترتيب للأذان والإقامة، فإذا لم يرتبا ما صح الأذان ولا صح الإقامة، كان يبدأ بالتكبير وهكذا على الترتيب الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم، يبدأ بالتكبير وينتهي بلا إله إلا الله وهكذا الإقامة. ولا بد من الموالاة بين جمل الأذان، والموالاة تعرف عرفا بحيث لم تكن فواصل بين الجمل تخل بالمعنى، وأن يكون من واحد بنية منه، وأن يكون من واحد بنية منه. صحيح، أن يكون من واحد فلا يؤذن الكلام لا حاجة إلى ذلك، ولم يعرف من عهد النبوة وعهد الخلفاء ومن بعدهم أن للفرد مؤذنين، يعني في آن واحد، قد يكون مؤذنان لصلاة الفجر كل واحد في وقت، واحد يؤذن بليل وواحد يؤذن إذا ظهر فجر، هذا صحيح، لكن في آن واحد لا يؤذن اثنان إذ لا حاجة إلى ذلك، وكونه يحتاج إلى نية لأنه عبادة، والعبادات لا تصح إلا بنية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذا أذن واحد وأقام الثاني، إذا أذن واحد وأقام الآخر. نعم، يقول إذا أذن واحد وأقام الآخر. لا يقول، لا يقول. وشرط كونه مسلما ذكرا عاقلا. ويظهر لي أنه إذا أذن ثم تعذر عليه الإكمال لأمر ما أكمل الثاني مثل الصلاة. الصلاة إذا طرأ طارئ على الإمام سهل الأذان كذلك. وهل يبتدي أو يبدأ من حيث وقف المؤذن الأول؟ يقول سكت عند حي على الصلاة وجاء حاجة مفاجئة أو سكت، هل المؤذن الثاني يبني أو يبتدي؟ ويسأل عن الإكمال. نعم يقول يكمل أن يبدأ من الأول. لا يكمل مثل الصلاة. نعم. وشرط كونه مسلما إلا إذا طال البصر فيشأل. وشرط كونه مسلما، وشرط كونه مسلما ذكرا. صحيح، هذا من الشروط من شروط المؤذن أن يكون مسلما، لأن الكافر لا يؤذن، لأن الكافر إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل في الإسلام، فهو لا يؤذن إلا المسلم ولا يؤذن إلا الذكر، والأنثى لا تؤذن، لا تؤذن ولو كان في بيتها، فكيف للناس؟ عاقلا، عاقلا نعم يخرج به المجنون، فلا يؤذن لأنه لا يعتبر أذان عبادة لا تصح إلا من عاقل. مميزا، مميزا يخرج به الصبي ما دون التمييز، فإذا كان مميزا كابن السبع فما فوق صح أذانه وصحت إمامته. نعم. ناطقا، لا يقوم بالأذان إلا ناطق، أما الأعجم لا يستطيع أن يؤذن. عدلا ولو ظاهرا، واشترط فيه العدالة، لأن الأذان أمانة وله أوقات لا يجوز أن يتقدم عليها ولا يتأخر، فلا بد أن يكون عدلا ليقلده الناس في عبادته في هذه الصلاة، فيصلون بأذانه لكونه عدلا يخرج به غير العدل الذي لا يبالي ولا يتحرك. ولا يصحان قبل الوقت إلا أذان الفجر فيصح بعد نصف الليل. نعم، من شروط صحة الأذان دخول الوقت، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، بخلاف صلاة الفجر فإنه يصح أن يؤذن المؤذن قبل طلوع الفجر الأذان الأول، ويؤذن الثاني عند طلوع الفجر. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذنان، أحدهما يؤذن بليل والثاني لا يؤذن إلا عند انفلاق الصبح، كما في الحديث إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان الفرق بين الأذانين كما ثبت عن الراوي ما بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا، والأول حتما بليل والثاني عند فرق عند انفلاق الصبح، وهذا جائز. ولو تقدم قليلا لا يضر. نعم. شيخ الأذان الأول يصح بعد نصف الليل، الأذان الأول للفجر يصح بعد نصف الليل؟ نعم، كما هو رأي الفقهاء أطلقوا قوله عليه الصلاة والسلام أن بلالا يؤذن إليه، ولم يأتي التحديد. فذكر الفقهاء الحنابلة أنه يصح بعد نصف الليل، لكن لا يؤذن الناس بعد نصف الليل مباشرة، أولهم يؤذن في الثلث الأخير. وأما الأذان الذي يحضر الناس للمسجد به فهو عند طلوع الفجر. ورفع الصوت ركن ما لم يؤذن لحاضر. نعم، رفع الصوت مطلب شرعي لما فيه من الأجر للمؤذن، ولما فيه من إعلام الناس القاصي والداني، فيرفع الصوت لا سيما إذا كان صوتا طبيعيا بدون وسيلة من وسائل التبليغ، فيجتهد في رفع الصوت فلا يسمعه إنس ولا جن ولا شجر ولا مدر إلا شهد له يوم القيامة. وهكذا بالوسائل يرفع الصوت بقدر الحاجة، بقدر ما يسمع أهل المدينة وأهل الحي، إلا إذا كان يؤذن لحاضرين ولا مطمع له في إسماع الآخرين، ليس بقربه أحد، إنما هم جماعة مستقلة يؤذن لهم أحدهم، فإذا لم يرفع الصوت لا حرج عليه. وأما السنة فهو رفع الصوت مطلقا سواء لعدد قليل أو لعدد كثير، لحديث لا يسمع به إنس ولا جن ولا شجر ولا مدر إلا شهد له يوم القيامة. وسن كونه صيتا. نعم، الصوت الطيب الحسن الذي يوافق اللغة العربية في النطق هذا أحسن، ويقدم المؤذن الذي له صوت حسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله لزيد بن عبد ربه الذي رأى الأذان، قال له ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا. فالصوت الحسن محبوب سواء في الأذان أو في القراءة، يحبه الناس ويؤثر فيهم. أمينا. وسن كونه صيتا أمينا. أمينا، نعم أمينا، لأنه يصلي الناس بأذانه، فلا بد أن يكون أمينا على الوقت متحريا الأوقات، ولا يتحراها إلا الأمين. عالما بالوقت. عالما بالوقت لا جاهلا بالأوقات، يعني عالما متى يدخل وقت الظهر ومتى يدخل وقت العصر ومتى يدخل وقت المغرب والعشاء والفجر، إذا كان عالما بذلك توفرت فيه الشروط مع ما سبق من الشروط. متطهرا. متطهرا يستحب له استحبابا أن يكون متطهرا، وإلا فيصح وضوء ويصح الأذان من لم يكن متطهرا. قائما فيهما، وأن يكون قائما لا جالسا. اللهم إلا إذا كان مقعدا لا يستطيع القيام ولم يوجد غيره صح منه ذلك. لكن لا يكره أذان المحدث بل إقامته. لكن لا يكره أذان المحدث بل إقامته. يعني المحدث سواء كان حدثا أكبر أو أصغر وأذن للناس لا يكره، لأنه يمكنه أن يؤذن ثم ينصرف فيتقصر. لكن الإقامة لا يمدي أن يقيم الصلاة ثم ينصرف فيتطهر فتفوته الصلاة. لذا كره العلماء للمحدث أن يقيم الصلاة. أما من حيث الحكم فلا فرق بين الأذان والإقامة، بل كلاهما أذان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، أي بين الأذان والإقامة. لكن المحدث إذا أقام الصلاة ثم انصرف ليتوضأ أو يغتسل ربما تفوته الجماعة، لذا شرع له أن يتطهر أولا ثم يقيم الصلاة. أما كونه تصح منه تصح منه. ويسن الأذان أول الوقت. ويسن الأذان أول الوقت. صحيح، يسن الأذان أول الوقت إلا في وقت الحر في الظهر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإبراد حتى تنكسر حدة الحر في الظهر فقط وفي أيام الحر. أما بقية الصلوات فيسن الأذان في أول الوقت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. فإذا أذن على أول الوقت صليت الصلاة في أول الوقت. والترسل فيه ترسل التمثل في الأذان حيث لا يحضره حذرا، لأن الغرض منه الإعلام للناس للحي وأهل القرية فيتمثل فيه، بخلاف الإقامة فإنه يحذرها حذرا لأنها إعلام للحاضرين، والأذان إعلام للغائبين، فالذي لا يسمع أول الأذان يسمع وسطه أو آخره نتيجة الترسل. وأن يكون على علو. وأن يكون على علو. نعم، لأنه أبلغ في إسماع الناس أن يكون على مكان عال، وهذا في الوقت الذي ليس فيه وسائل تبلغ الناس الصوت كهذا الزمن. فهذا الزمن لا يشرع فيه أن يكون المؤذن على مكان عالي، لأن المقصود من كونه على المكان العالي ليسمعه الناس أو يراه الناس، فإذا رأوه ولو لم يسمعوا عرفوا أن فيه أذان وعرفوا دخول الوقت، وأن سمعوه فهو أولى. لكن إذا فيه وسيلة من الوسائل لرفع الصوت كما هو الحال في المساجد فلا يحتاج إلى مكان عالي. نعم. رافعا وجهه على كل حال، إذا رفع الإنسان وجهه يكون أبلغ في الصوت، وليس المعنى أنه رافعا رأسه إلى السماء، إنما معتدل القامة بحيث لا يكون منكسا فيضعف الصوت. إذا كان منكسا رأسه إلى صدره يضعف الصوت، فإذا كان معتدلا في القيام فالصوت يكون أبلغ. جاعلا سبابتيه في أذنيه، وهذا من السنن وضع السبابتين في الأذنين من سنن الأذان، مستقبل القبلة، وذلك ليستجمع الصوت فيخرج الصوت قويا لا يتفرد فيكون أبلغ في الإعلام، يلتفت يمينا بحي على الصلاة وشمالا بحي على الفلاح، وهذا من السنن لالتفات بالعنق فقط لأذان بلال، كان يلتفت يمينا وشمالا إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح، ولا يزيل قدميه ما لم يكن بمنارة، ولا يزيل قدميه ما لم يكن بمنارة، يعني يكون ثابتا في مكانه وأن يقول بعد حيعلة أذان الفجر الصلاة خير من النوم مرتين ويسمى التثويب. نعم، هذه من السنن وهي من ألفاظ الأذان، أصبحت من ألفاظ الأذان فلا يجوز الإخلال بها، الصلاة خير من النوم، وهذا هو التثويب. ويسن أن يتولى الأذان والإقامة واحد ما لم يشق، ما لم يشق. صحيح، الأصل أن من أذن فهو يقيم ما لم يشق عليه، فإذا شق عليه أذن ولم يقيم أقام غيره. يعني الأولى أن يؤذن ويقيم واحد، الأفضل أن يؤذن ويقيم واحد. لدعيه ما أسمعه يقول الأفضل أن يؤذن ويقيم واحد. لا لا لا، الأفضل أن يكون المؤذن هو الذي يقيم. ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى وأقام للكل. صحيح، يؤذن أذان واحد ويقيم لبقية الصلوات المجموعة أو المقضين. وسن لمن يسمع المؤذن أو المقيم أن يقول مثله إلا في الحيعلة فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذه من السنن أن السامع للمؤذن يقول مثل ما يقول، وهكذا الإقامة إذا أمكنه أن يتابع المقيم فعل، لأن الإقامة تسمى أذان إذ هي إعلام للحاضرين كما أن الأذان إعلام للغائبين. وفي التثويب صدقت وبررت، ليس عليه دليل، ليس عليه دليل ثابت فيما أعلم. وفي لفظ الإقامة أقامها الله وأدامها، وهذا حديث ضعيف، أقامها الله وأدامها حديث ضعيف. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ ويقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، ثم يدعو هنا وعند الإقامة. نعم، هذا الذكر المقيد الوارد عقب الأذان بعد أن يرد المؤذن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بالدعاء الوارد. ويحرم بعد الأذان الخروج من المسجد بلا عذر أو نية رجوع. صحيح، لا يجوز لمن هو في المسجد وأذن المؤذن وهو في المسجد، لا يجوز له أن يخرج من المسجد إلا لعذر، إما يريد أن يتوضأ أو يريد أن يصلي بالناس في مكان آخر أو أمر يعذر به، أما الأصل فالنهي عن الخروج من المسجد بدون عذر بعد الأذان لما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ يقول أو نية رجوع، أولية رجوع يعني يريد أن يتوضأ فيرجع يصلي.